يقول السائل: عندنا عادة منتشرة وهي أنه إذا قام شخص أو قعد قال يا رسول الله يا أبي إلى غير ذلك، فما حكم ذلك؟ هو لا يقول أعني أو ولكن إنما يقول مجردة. لا شك أن هذه الكلمة تحتمل، وإذا قال الإنسان يا رسول الله في مثل هذا وخاصة حينما يقوم، هذا قد يكون نوع استغاثة وطلب عون، هذا شرك والعياذ بالله. وكذلك إذا قال يا أبي، إذا قال يا أبي، إنما هذه الكلمات تقال حينما يستعين الإنسان، ينادي إنسان يا، هذه نداء، نداء لمن يسمع، وإنما نقولها في حال خاصة وردت بها النصوص لاستحضار السلام عليك أيها النبي، هذا الاستحضار ورد في النصوص حينما يسلم عليه عليه الصلاة والسلام. أما ما سوى ذلك فحتى ولو كان الإنسان ليس له قصد بذلك استغاثة أو دعاء يطلب شيئا يعينه، فإن هذه الأمور تجتنب، لكن لو قصد بذلك أنه يستغيث به أو يدعوه كان شركا، فالواجب الحذر منه. وهذا مثل ما تقدم في الألفاظ المحتملة، وعلى المسلم أن يحذر خاصة في مثل هذه الألفاظ التي يكون احتمالها في بعض صورها تؤدي إلى الشرك كما تقدم.